يقول إنه فكر في الزواج فبماذا تنصحونه؟ الزواج مطلوب رغبة عظيمة، ننصح بالمبادرة. من عنده زوجة واحتاج زوجة ثانية يبادر، ممكن ما عنده زوجة فأولى وأولى أن يبادر. زوجته هذه عنده التي يشكو منها وفكر في الزواج لعل الأمور تصل. لا بأس، إذا حب يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة فالأمر واسع، لكن عليه يتحرى العدل لقوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. إذا كان الرجل يغلب على ظنه أنه يعدل يستطيع الزواج ثانية أو ثالثة أو رابعة فلا مانع، وعلى الزوجة الأولى أن تصبر إذا عدل وأن تتقي الله وأن ترفق وأن تعاشر بالمعروف. أما إذا غلب لم يعدل فلها حينئذ طلب الطلاق أو الرفع إلى المحكمة، والواجب عليها أن يعدل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.